صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني إن الحمد لله سنة كده، لكن حتى ينضبط الوقت وتنضبط السويعات كل واحد أولى بوقته. واحنا ناخد وقت لأي حد عند راسه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، لكننا نحبكم ونحبكم في الله. نعم؟ أنا قلت له روح سبحانه وتعالى دقيقتين في الوقت، يعني أنا لم أبخل بشيء من كده. وإلا على رأيي لو جه على أي خيال. طبعا يا إخواني دراسة الشيخ الكلام تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى كسر المزمار، وتحتاج إلى بذل جهد. أنا عارف في بعض الإخوة اللي كنت مشغول ما بيفتحش الكتاب غير في الدرس، صح يا رجالة؟ مشغول بقى بالإجازات، مشغول بالموقف، ومشغول بالبخاري، مشغول. فاحنا عايزين لا يلفى علم على الآخر. وانتوا شايفين في بداية الدورة لا يمكن قد كده مرتين. نأمل من الله عز وجل أن يسكت على كده، لكن أنا أقول لكم برضه بصراحة لسه في أوراق هتصدر. لازم يعني احنا مؤمل لو طبعنا بس ب 10 15 واحد يبقى 10 على 10. وبفضل الله ان شاء الله الدرس يستمر لو بقي ثلاثه ان شاء الله باذن الله. والمداومه والصبر والحفظ هو ده السبيل الى الفلاح. الإمام النووي كان بيحضر 12 درس في اليوم. ده كان في كتب ولا كان في تسجيل ولا ام بي 3 ولا كمبيوتر، يحضر 12 درس وفي الليل يعمل ايه؟ ما يروحش المكنه التصوير يصور، ده يجلس في الليل ينسخ الدروس، ينسخ ما اخذه. كان بعض اهل العلم يرجع من درس الحديث يجد الجاريه نائمه ينقذ قوم تقوم الجاريه من النوم يقول لها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قال كذا وحدثنا فلان عن فلان. قالت لا اعرف فلان ولا الا انا لا اعرف ده ولا ده. قال لا اعرف اسمعي بس هو بيجي ايه؟ يثبت المعلومه ويثبت الحفظ. فمن مانع انك تروح تقول لزوجتك تقول لاولادك تقول لاخوانك في السكن نتفق كده الاخوه اللي قاعدين في السكن كل يوم بعد مثلا الفجر في الايام ما فيهاش درس واحد يشرح لنا درس. انت بتحب ايه؟ انا بحب الجنايات عشان في الله الشيخ واحد يلا اشرح لنا الجنايات. وانا بحب الزكاه نشرح الزكاه، وانا بحب الطهر اشرح الطهر، وانا بحب البيوع ماشي تمام. يبقى كده ايه؟ كل واحد يشرح لنا درس. اتفضل شيخ فيعني اقول لكم اصبروا. طلب العلم يحتاج الى صبر ويحتاج الى تحمل المشقة وبذل الجهد. فانا يعني بخلاف اخواني لا يعني استغرب ولا اتفجر ان العدد يقص ويقص ويقص لا حرج في ذلك. فهذا يعني دائما ما يكون. فاسال الله عز وجل يعني ان يمن علينا وعليكم بالصبر في طلب العلم. الطريقه اللي احنا ماشيين بيها طريقه سريعه ولا طريقه معقوله؟ لان بصراحه انا شايف ان انا الوحيد اللي ماشي في الكتاب. يعني اخواننا في الزكاه اخذوا تقريبا 35 صفحه، يعني الشيخ وحيد برضه دخل 50 صفحه. لقيت انا اللي تجاوزت الوحيد اللي تجاوز ال 100. فايه رايكم؟ نمشي زي ما احنا ماشيين ولا كنت بتفهموا كويس يعني ولا ليها مفصل؟ ولاش خايف؟ ها؟ أصل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزها شهر، عايزينها كل أسبوع كده تقعد يعني إيه تتعبد لله بمعرفة الخصائص كده، كل أسبوع 10 خصائص كده تاخدهم وممكن تحطهم في الخطبة الثانية من الجمعة دي. وأنت بتقول الشهادة كده وأنت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلصت الله وكذا وكذا، في أي تذكرة ممكن تعمل عليها شوية خطبة. فيعني لذلك أنا قلت لكم جل الفقهاء يذكرها في كتب الفقه، إنما ده ساعة أفق الشيخ رحمه الله. طيب يعني نوقف على هنا، نمشي زي ما احنا ماشيين يرفع يده. ما شاء الله. خلاص. الحمد لله. تفضل شيخ سيد. والله احنا بنحاول بعد ما نخلص اول كتاب هنعمل اجتماع للمشايخ، بس هنخلص كتاب المكان. انت عايز ايه بعد ان 6 مشايخ او 5 مشايخ وطلبه علم يشرحوا لنا الكتاب في كتاب واحد كله؟ يعني عايز انت اكتر من كده؟ ان شاء الله اول ما انتهي من كتاب النكاح في امتحان ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني انا كنت هعمل امتحان زي ما وعدتكم، بس لقيت ان احنا يعني حتى نخلص كتاب الامتحان في كتاب النكاح. طيب نبدا في درس اليوم ان شاء الله تعالى. قلنا وقفنا عند طبعا استعراض سريع عشان تبقى معانا. قلنا ان نحن الان في باب المحرمات من النكاح، اليس كذلك؟ بل قلنا ان المحرمات تحريما رابعا، تحريما مؤبدا، قسمه المصنف الى كم قسم؟ 5 اقسام. ها كل مره كده نراجع عشان نبقى صحيحين مع بعض. محرمات من اجل النسب، الرضاع، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، المصاهره، السبب. وقلنا المحرمات مش هنفصل بقى، فصلنا كتير. وقلنا القسم الثاني محرمات من اجل قبل العار، محرمات لامد، وهو ايه؟ محرمات اسماء، محرمات لاجل الجمع، والجمع بين الاختين، الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها، ومحرمات لاجل العدد والزياده عن الرابعه للحر، وعن الثالثه للمباح، وعن الثانيه للايه؟ للعار. وقلنا محرمات من الآية تحريما عارضا وهن عاش، ها المزوجة والمعتدة والمستبرأة والمحرمة والزانية حتى تتوب، والمسلمة لكافر، الكافرة لمسلم، والمطلقة الثلاثة على زوجها حتى تبقى زوجة غيره، والخوال ونكاح الأمل القادر على نكاح الحرة، والخنس حتى يتبين أمر. فكنا وصلنا كده في الخنس الدرس الماضي، وصلنا إلى الصنف التاسع وهو الحر القادر على نكاح الأمل. قال المصنف رحمه الله: ولا يحل لحر مسلم ولو كان خصيا او مجبوبا. هل الخصي يجوز له ان يتزوج او المجبوب؟ الخصي قلنا هو من سلف من سيام، والمجبوب هو من قطع ذكر، تمام؟ فنقول هل يجوز لهما ان يتزوجا؟ الجواب نعم، بشرط الاخلاق. احسنت. أمر مباح، هذا أنه أراد أن يتزوجها من أجل أن تخدمه وينفق عليه، يجوز ولا لا يجوز؟ أمر مباح، شرط أن يخبر المرأة. فقال: ولا يحل لحر مسلم ولو كان خصيا أو مشبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة

وظاهر كلام الخراق عدم اشتراطه، وهو ظاهر إطلاق القاضي في تعليقه وطائفة من الأصحاب، وقدمه في الرعايتين والفروع وجزم به في المنور، قاله في الإنصاف وقدم الثاني في التنقيح وقطع به في المنتقى، وهو ظاهر الآية. كل دي كتب من كتب مين؟ الحنابلة. كل هذه الكتب. فإيه هي المسألة؟ المسألة أن هذا القاضي على شراء أمة ولو كتابية، هل يتزوج بأمة؟ قولان في المذهب، اكتب والراجح هو القول الأول، وهو الجماع عليه جماهير العلماء أنه إن وجد سبيلا إلى شراء الأمة لا يجوز له أن يتزوج بغيرها. لماذا؟ أحسنت، لأن عقد التمليك أقوى من عقد الإيه؟ النكاح. لأنه تصوروا المسألة، رجل ذهب إلى السوق فاشترى أمة، ما يحل له؟ كل شيء من الخدمة والاستبداع وغير ذلك، والأولاد لو أنجبت يكون عبيدا عنده، أو يكون أحرارا أو أبناء له وغير ذلك، ويتصرف فيها كيف يشاء، ببيت ووقف وهبة حر. أما إذا تزوج الأمة فما يتملك منها؟ تملك منها الاستمتاع بالبضع وما يشترطه على السيد من الخدمة وغيرها. لكن لو اشترط السيد الخدمة له ذلك؟ نعم له ذلك، ويأتيها فتكون عند سيدها في النهار وعند زوجها في الليل، لما أرادها من أجل أن يعود نفسه. فنقول لذلك الجمهور على أنه إذا قضى على شراء الأمة فلا يجوز له أن يتزوج بأمة غيره. واضح كلام الشباب؟ طيب، تقل لمسألة أخرى اللي هو احنا كده قلنا الامر المباح، فايهما اولى بقى؟ انه يصبر ولا يتزوج أمة؟ فقال والصبر عنها، اي عن نكاح الأمة مع ذلك، اي مع وجود ما تقدم اعتباره، خير وافضل، لقوله تعالى وان تصبروا خير لكم. يبقى ايه؟ بعد ما اجاز له قال ان تصبر افضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دل الشباب دلهم على ايه؟ ما دلهم على نكاح الإماء، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر. يبقى أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأصل عدم الإيه؟ لكن لو فعل جاز له ذلك للآية، ومن لم يستطع منكم طولا. قال وله، أي للحر فعل ذلك، أي تزوج الأمة بالشرطين المذكورين، هيبدأ يحط علل وأمور قد يكون هذا الزوج أو هذا الرجل له زوجة، ولكن هذه الزوجة ما زالت صغيرة أو غائبة مسافرة في بلد آخر، أو هذه الزوجة لا تكفيه ولا تعف ولا يستطيع أن ينكح أخرى، فهل ينكح معها أمة؟ فإذا نكح معها أمة هل يحصل لها مثلها؟ أصبحت زوجة مثلها. كل هذه مسائل يتعرض لها المصنف. فقال رحمه الله وله فعل ذلك، أي أن يتزوج الأمة بالشرطين مع صغر زوجته الحرة، فكانت زوجته صغيرة لا تطيق الجماع، فيتزوج أنا وهو يخشى العنت ويعني لا يجد ما ينكح حرة أخرى كبيرة، يبقى يتزوج أنا لحد زوجته ما تكبر، وبعدين إيه ربنا يفرجها نشوف يعمل إيه. تمام؟ قال: أو غيبتها، يعني الزوجة غائبة فله نكاح الأب. قال: أو مع مرضها، الزوجة موجودة وكبيرة لكنها مريضة، عافاني الله وإياكم، مريضة مثلا بالسرطان بمرض بكذا لا يستطيع معه أن يأتيها، فهي كإيه؟ كعدمها. فهنا قال: بحيث تعجز عن الخدمة لأن الحرة لا تعفه كالعدم، أو كان له مال، خلاص لا، يبقى احنا له زوجة لكن لا تعفه، لا تكفي، مريضة، صغيرة، غائبة، جاز له ايه؟ أن يتزوج الأب، كلام واضح يا شباب؟ طيب، قال: أو له مال والمال غائب، له مال ولكن لم يزوج حرة لقصور نسبه، يعني ايه قصور نسبه؟ فله نكاح الأب، يعني هو كان عبد وأعتق مثلا، وزي ما بيقولوا في المثل ما أطعت الشجرة، مالوش حاجة، أنت عيلتك مين؟ ما أعرفش، أنا طلعت كده ما، طب مين اللي هيزوج؟ لا يا عم، غبي نفس ما لهاش ولا حرة رضي الله عنك، أنت منين؟ مالوش بلد، ولا له أصل، ده معنى قصور إيه؟ نسب. أو من عائلة مثلا مشهورة بالفسق، أو مشهورة مثلا بالفجور، كل ما نروح أنا أنت مالك فلان ده، أعوذ بالله، أبدا، لأن تفضل كده عكس ما، فطاف فلم يجد، لم يزوجه أحد بقصور النسب، هنا جاز له أن يتزوج، جاز له إيه؟ أن يتزوج مرة واحد كان عندنا شيخ توفى، بس هذا الرجل يعني رحمه الله كان دائما يشتم الناس ومشهور بالفحش ومزاعة الإنسان، نسأل الله أن يعفو عنه. فبعد شيخ ما توفى بعد إيه؟ يعني 6 شهور سنة كده، لقيت ليه كلمني ملحد؟ ما فيش عندكم أي حد؟ بقول له ليه؟ قال لي أنا ما سبتش عزة ولا قرية إلا ما أدور على زوجي، وبعد ما يوافق يسأله عنه يقول له لا بلاش. كل الناس خدت تزوجني مش عارف ليه. لسه الأصول كلك ولاد وجنب الدهر لسه طويلة كده. من أجل ده قلت له لا والله يا عم ضربك مش عندنا. الشاهد إن في ممكن الناس تعبد، لكنه لو وجد جاز له ايضا ان يتزوج الاب. قال: او له مال غائب فله ان يتزوج الاب بشرط، معه ورقه صفراء من ايام العراق، ها؟ او ليه كذا، معاه فلوس يعني ورقه فيها 5000 او 10000 دولار، بس ايه؟ خلاص، مال غائب. أو له دين عند آخر شركة وأعلن إفلاسه وهيدوني قسط بعد شوية. ما الغالب الآن؟ له أن يتزوج الأمة؟ نعم له أن يتزوج الأمة بشرط. قال: فإن وجد من يقرضه ما يتزوج به حرة لم يلزمه. ليه ده واحد يسلفه لحد فلوسه ما تيجي؟ لا يلزم ان يقترض. قال: لان المقرض يطالبه به في الحال، طب اداله وبعد 6 شهور قال له انا عايز فلوس بس. وده يا اخواننا دايما نقوله، البدايه تبقى فيها تسامح يؤدي في النهايه لاختلاف كبير، البدايه فيها اتفاق ووقوف على الاصول ده لا يؤدي الى الخلاف. اثنين، يلا نعمل شركة، يلا نفتح محل، يلا نجيب لك سيارة، يلا نجيب لكم، ماشي يلا نبدأ اللي معاك هات المال، طيب اشتغل شوية بعد 6 شهور اختلف، تعالى اتفقتوا عليه؟ ما اتفقناش على حاجة. المكسب ازاي؟ ما اتفقناش على الخساره، ما ينفعش ده يتعبك. لكن قبل ما يجيب انت النص ولا النص، الخساره عليك كذا كذا، واحد من عين الخلاف لا يحتاجوني ولا يحتاجوا بيا. تعالى احنا متفقين، هنشيل ولا اشيل؟ اشيل. طب قال لي ايه؟ معانا 1000 جنيه انت كده ولا خلص الكلام. فلذلك قال ان يطالبه في الحال، قال او رضيت الحره بتاخير صرفها. اريد ان اتزوج بس انا معيش فلوس. قال خلاص مفيش مشكله، ادينا وصل بس على 10. وعلى فكره وصل على غيره ما ينفعش، اي اخ هيتزوج وكان يقول يرضى على وصل على غيره يقول له لا، ده شر، هذا غلط. امال ايه؟ اضيع حق البيت؟ لا ماشي، حط العيبه في الوصل، حط 50 60 حط 100 حط مليون، حط اللي انت عايز تحطه، بس تبقى عارف انا بمضي عليه. صح يا شيخ رضا؟ ما مضيش على كده، انا ما بقولكش ما تاخدش خد، بس ما تجيش تقول لي على وصل على غيره، وصل على بيت حرام لا يجوز. اه احنا كنا في جلسه شاكين ب 938000 جنيه عشان ايه؟ عشان 20000. كان خليهم 920 مثلا، والله 938000 جنيه. فلا قول لهم انت ماشي من الشهر، حط المبلغ اللي انت عايزه 50 60. لا يقول لك اصل ايه احرجني؟ ما فيهاش احراج. اصل قال لي امضي بس كده عشان العيب؟ ما فيهاش امضي عشان العيب. طالما مضيت وانت بالغ عاقل راشد لازم كما وقعت عليه. صح يا ابو زكريا؟ لازم كما وقعت عليه. نعم. انا مش سامع. لا وصل على بياض، لا حتى لو سجل، اصل ممكن يموت وابني يشتكي لي 100000 واخدهم منه. نعم مفيش مشكله، لا باس اللي يحط 10 زياده ضمان من حقه واتعاب المحال والمصريه، مفيش مشكله، حط اللي هو عاوزه، زود على اصل السلعه، السلعه 3000 حط 5 حط 7 حط 10، لكن تخليه وصل على بياض. مات الرجل او سقط الوصل زياده اخر، فهذا فيه ضرر عظيم. طيب ده موضوع الوصل والبيوع مع فضيله الشيخ علي ان شاء الله. خلينا احنا في الايه؟ في النكاح. احنا بس تفرقنا ليه؟ عشان الاخوه يتزوجوا ويجد التساهل من ولي المراه وبعدين يقول ينزل. لا لا تساهل في ذلك. نعم خلاص يسترجع. الله المستعان. قال او خلاص المرأة قالت خلاص رضيت، قالت انا مش عايز لا ذهب ولا عايز فرش ولا عايز اي شيء دلوقتي خالص، بس ان شاء الله يعني كده يبقى لي عندك 20000 ذهب ولي عندك اوضه نوم مجلس خلاص. يصح؟ نعم يصح، لكن لا يلزم. قال لم يلزمه لانها تطالبه. قال او رضيت الحره بدون مهر مثلها او رضيت بتفويض وضعها لم يلزمه. طب انت عايز احسن من كده؟ انا قلت لك انا مش عايز حاجه خالص، او انا عايز ظهر الناس اللي بعدين. لم يلزمه لان لها طلب فرضا، لان هي قالت له مش عايزاه، وعند الاذى يفرض لها مهر المسك. ليه؟ لان كنت متنازلاله عشان تستلم العشره، راح تزوج عليه او تركه وسافر، او فانا دلوقتي اريد ان اطلق، اطلق واريد ان ايه؟ مهر المسك. فهنا ايه؟ لا يلزمه ان يقرا. قال او بذل، او بذل له بذل ان يزنه، اي الصلاه عنه او ان يهبه له لم يلزم. قال لا لا، طب ده كده ايه؟ طب واحد هيديه له ودي مهر قد ايه؟ 5000. اتفضل 5000 دول هديه مين لديك؟ ولا تتزوج الان من اجل ان تتزوج حر؟ يقول له لا، برضه اتزوج حر. ولا يجب عليه قبوله؟ لا، لا يجب عليه قبوله. ليه؟ قال لما فيه من المله. اول مشكله اقول له انت نسيت، انا لسه مديك 5000، تنسيت ده انا بقى متجوزك، تنسيت ده خلاص هذا بقى. وخصوصا ان هناك فسحه في الشرع. قال او لم يجد من يزوجه الا باكثر من مهر المثل بزياده تجحف بماله لم يلزم ان يتزوج الحر، وجاز له ان يتزوج الامه حيث خاف العنت لانه لم يستطع قولا لنكاح حره بلا غمر عليه. كل ما يروح لواحد انت بالك 4 سنين في الكويت عايزين 100,000 درهم، يا جدعان ده هم 150 اللي انا جبتهم. كل ما يروح لاي حد انت بالك 4 سنين في الكويت عايزين 80,000 جنيه ذهب. يريد ان يجحف بماله. لا خالص، بلاها الحره خالص. تمام؟ طبعا دلوقتي مفيش الا الايه؟ الا الحره. لكن احنا يعني نسال الله عز وجل ان يرفع رايه الجهاد. وستكون الاماء ان شاء الله. ويعني ان لم ندركهم نريد ان نكون حلقه في هذه الايه؟ يعني في هذا الامر. وان نحدث انفسنا بالغزو حتى لا نموت على شعبه من النفاق. قال طيب خلاص قلنا يبقى احنا لمرض الزوجه، لصغر الزوجه، لغيبه الزوجه، لعدم وجود المال، لوجود المال او المغالاه في المهور، او وجود المال ولا يجد من يزوجه، كل دي حالات امثله بيضربها المصنف. تمام؟ لوضاعة نسب او غير ذلك. ففي هذه الحاله جاز له ان يتزوج الايه؟ الامه بالشروط الثلاثه. لخوف العنف وعدم الطول وان يبحث عن مسلم. طيب تفضل. انتقل المصنف لمساله اخرى. كيف نعرف ان هذا يخشى العبث على نفسه؟ قال والقول قوله في خشيه العبث وفي عدم القول لانه ادرى بحال نفسه، حتى لو كان في يده مال فادعى انه وديعه او انه مضاربه قبل قوله لانه ممكن قلت بلا يمين لعدم الخصم. قال انا ما اشلاق. طب والفلوس اللي معاك مش بتاعتي؟ اخشى العدل. ليه يا عم انت كده؟ يقبل ايه؟ يقبل قول بلا يمين. قال ونكاح من بعضها حر مع وجود الشرطين اولى من نكاح انا، لان استرقاق بعض الولد اخف من استرقاق كله. يعني لو اقروا بعض فتزوجها مات السيد مثل ما تنجي، فيكون الولد بعضه حر وبعضه ايه؟ يعني ولده غير مبحر، ولد الأمة عبد وولد المبحرة مبحر. لازم تفهم المسألة دي. نصفه حر ونصفه ملك لسيد الأم، ما لم يشترط الايه؟ الزوج كما سيأتيه. ما لم يشترط الزوج على السيد. قال ومتى تزوج أمة؟ ثم ذكر أنه كان موسرا لنكاح حرة حال النكاح، أو ذكر أنه لم يكن يخشى العنت، فرق بينهما لاعترافه بفساد نكاحه. واضحة؟ واضحة. بعد ما تزوج قال والله ده أنا ما كنتش خايف العنت ولا حاجة، ولا إن أنا كنت خايف، أنا معايا فلوس، بس أنا قلت كده جرب زواج الإمام. نقول له خلاص فرق بينهما. قال فإن كان إقراره بذلك قبل الدخول وصدقه السيد فلا مهر

قال ونصدق ما شاء الله هرينا امثله، مش هتبعنا امثله في وقت ده يعني. جزاه الله خير للدكتور الشيخ وحيد. النهارده بعد ما اتكلمت معاه بعد الفجر على المحمول، قلت له انت في البيت، انا قلت له اديني الارض بقى اكلمه على الارض شويه في مساله تاتينا في الشروط. صلاح الكتاب صح. درس الماضي لحد ما جيت المسجد وانا قاعد كده اتفرجت على الشيخ، كلمات مش عارف الواحد يحلها. فالكتاب يعني ما كان للمثل ان يتجرأ عليه، لكن الله المستعان. قال: واذا تزوج الاب وفيه الشرطان، بان كان عالم القول خائف العالم ثم ايسر او نجح حرا او زال خوف العالم او نحوه. ايش رايكم قبل ما تقرا؟ تزوج لعدم القول، وبعدين ربنا اكرمه واشتغل والتجاره مشيت معاه واصبح غني وتزوج حرة، بيعمل ايه في الاولانيه دي؟ فخرج يطلعها بقى وديها حياه ولا يسيبها؟ ها؟ لا يطلقها، لا يطلق النكاح. حد يخالف؟ هكذا قال المصلي. ها؟ هتخالف؟ الأول أم الثاني؟ الأول صحيح، وتزوج ودخل به، ثم بعد فترة يعني ذهب العنت أو أوسر فتزوج حرة، هل يطلق الأنف؟ لا، يبقى هذا ما قاله المسلم. قال: ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه، كما لو تزوجها لغير زوجتها فحضرت او لسرارها فكبرت او لمرضها فعوفيت، لم يبطل نكاحها اي الامر، لان استدامه النكاح تخالف ابتداءه. هو احنا قلنا لما تيجي تتزوج لازم الشرطين، لكن اذا تزوجت خلاص حتى لو زال الشرطان فالنكاح ايه؟ صح. فين كتابك يا استاذ؟ كتابك فين؟ طيب اخر فرصه حتى لو انت مسؤول النكاح. قال: بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه دون استدامه. يعني عايز يقول لك إن هو لو مرتد أو في عدة وأراد أن الأمة في عدة وأراد أن يتزوجها، لا يتزوجها إلا بعد انتهاء الإيه؟ العدة. وإذا ارتدت الأمة لا يتزوجها إلا إذا ثابت أو ارتدها، يمنعان ابتداء، لكن لا يمنعان استدامة العقد. لا يمنعان الاستدامة، يعني إذا ارتد الرجل لا يفرق بينه وبين زوجته مباشرة، إنما يستتاب. فإن تاب يلزم عقد جديد ونهر جديد، ولا يقر على الاول؟ يقر على الاول. يبقى هنا في استدامه العقد ما قلنا يفرق بينهما ولا يحكم بالتفريق الا بعد اقامه الحج عليه واصر على الرد. يعني واحد دلوقتي رجل ارتد، تمام، كنصر ابو زيد مثلا لما ارتد، متى حكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته؟ لما اصدر الازهر بيان بكفر هذا الرجل، قام عليه الحجه التي يفهمها مثله ممن يرتد عنده من اهل العلم، فاصدر الازهر بيان بكفر هذا الرجل. هنا بقى يحكم بالتفريق بينه وبين، لكن طول مده الرده التي مرت في المحاكمه وغير ذلك شهر اثنين ثلاثه زوجته ما زالت ايه؟ يبقى الرده لا تمنع استدامه الايه؟ الزواج. لكن لو جاء المرتد يتزوج ابتداء نقول له لا يجوز ان تتزوج. ده معنى كلام المصطفى. قال: لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. هذا الأثر يعني أخرجه عبد الرزاق، لكن يعني الراجح أن يعني ابن حزم ضعفه في المحلى وغيره، والزيدعي أيضا وكان الزيدعي ضعفه في نص الراية. ولكن معناه صحيح، معناه صحيح في القسم، ويأتينا أيضا في باب عشرة النساء، يأتينا هذا الكلام تفصيلا في باب عشرة النساء إن شاء الله تعالى. قال خلي بالك من المسائل اللي دي مسائل فرع على اصل، الاصل ان احنا قلنا نتزوج بالايه؟ بالشروط. طيب قال المصنف رحمه الله: وان تزوج الحر حرة فلم تعفه ولم يجد قولا لحرة اخرى جاز له نكاح أما، لعموم قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا. تزوج المرأة لا تعفه، هذا رجل عنده شهوة، عنده شهوة زائدة، أو المرأة لا تتحمل الوضع كثيرا فهي لا تعفه، ولا يجد ما يتزوج به زوجة زانية، فقد أخذت الأولى الأخضر اليابس. ها؟ فهنا هل يستطيع أن يتزوج أما؟ الجواب نعم. قال أحمد: إذا لم يصبر كيف يصنع؟ إذا لم يصبر كيف يصنع؟ قال: ولو جمع بينهما، أي بين حرة لا تعفر وأنا بشرط في عقد واحد، صح كما لو كان في عقدين، كما لو كان في عقدين. وكذا خلاص واضح ليه يجمع بينهما في عقد واحد في الزواج. طب كيف يعني؟ كيف في عقد واحد؟ هو يعقد على الحرة، وفي الأخر الله يعقد على الحرة. ما أدراك أن هذه الحرة، أو قد تكون الحرة في اليوم، قد تكون هذه الحرة صغيرة، أو مريض، أو تزوجها في المدائن ولم نظر وانتهى إليك وكان يعرف أنها لا تعقد. الصور كثيرة، تمام؟ فتزوجها فرد إلي بعقد جديد ومهر جديد وأضف إليك أمل، لأن أنت عارف سبب الطلاق أنك كنت لا تعرفين، فأنا أتزوج امرأة أخرى معك، قالت وخلاص. يجوز؟ نعم يجوز، نعم. قال: وكذا لو تزوج أما فلم تعفه صاغ له نكاح ثانية، ثم إن لم تعفه تعفاه صاغ له نكاح ثالثة، ثم إن لم يعفينه صاغ له نكاح رابعة، ولو في عقد واحد إذا علم أنه لا يعرفه إلا ذلك ما سوى. كلام واضح. جاب الأولانية ما كفتش، يجيب الثانية ما كفتش، يجيب الثالثة ما كفتش. تمام؟ ها؟ نعم يجوز. يجوز أربعة في عقد. قال: وكتابي حكم في ذلك، أي في تزويج الأمة كمسلم، فلا يحل له نكاح الأمة إلا لشرطين. أحكام أهل الزنا، واحد يقول لك إحنا من؟ قلنا قبل كده إيه؟ يتحكمون إلينا. جاء حر كتابي نصراني يريد أن يتزوج بأمة نصرانية، نقول له لا يجوز لك ذلك. تزوج حر، لا أستطيع وأخشى العمل. خلاص يتزوج نصرانية. تمام؟ برأت ليه عمر؟ صح؟ ماشي. قال: هنتقل للمسألة اهو بقى المهم، خلي بالك ركز معايا لأن ذكرتها في أول الدرس. قال: وولد الجميع من مسلم أو كتابي منهن، أي الإماء رقيق للسيد تبعا لأمه. وده الأصل يا أخوان، ان ولد الأمة عبد، ولد المبعرة ايه؟ مبعرة. تمام؟ الا اذا استولدها سيدها فولدها حر، وهي ايه؟ ام الولد. لكن لو زوجها غيره فولدها ايه؟ رقيق. قال إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته أي الولد، فيكون ولده حرا قاله في الروضة. وابن القيم لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. يبقى لو تزوجوا خلاص وبعد ما انجبت ذهب ليسجل الولد باسمه، قالوا لا، يشترط ان تاتي بموافقه من مالك الاب. قال لنا هذا ولد، قالوا هل اشترطت عليه ان يكون حر؟ قال لا، وهل يحتاج ان اشترط ابنه؟ فجهل ذلك، فما حكم هذا الولد؟ يرجع الى السيد، ان رضي ان يكون حرا والا فهو ايه؟ حد. قال الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، ولان هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها. تنبيه في قوله في شرح المنتهى على مالكها إيماء إلى أن ناظر الوقف ووليه اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه، لأنه ليس بمالك، وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ، وليس ذلك من مقتضى العقد، فلا أثر لاشتراطه. من يشرح العبارة به؟ تفضل. نعم. أحسنت، يعني هنا هم أن هذه الأمة ملك لرجل، فقال الزوج لهذا الرجل البالغ العاقل الرشيد وأولاد منها أحرار، فقال لا بأس. هنا الأولاد يصيروا أحرار أم لا؟ يصيروا أحرار. طب هذه الأمة ملك لأيتام صغار، ومعنى ايتام مفيش واحد يقول ايه؟ طب افرض الايتام بالغين، لو كانوا بالغين لا يكونوا ايه؟ لا يطلق عليهم نفس اليوم. يقول لك يتيم بعرف انه دون الايه؟ دون الاحتلال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد الاحتلال. فهذه الامه منكم لايتام. وهل هؤلاء الايتام وصي عليهم؟ فزوج الوصي الامه لرجل فيه الشرطان. فاشترط الرجل على الوصي ان يكون ابناءه احرار، صح الشرط ولا لا يصح؟ لا يصح قولا واحدا. ابناء الامه عبيد رقيق، لماذا؟ لان ملك الوصي او الولي او الوكيل ملك قاصر في التصرف فقط، وليس له في الهبه نصيب. طب خلصنا الايه؟ الحر مع الايه؟ مع الأم. ننتقل بقى المسألة ثانية، هو مين؟ العبد. قال ولعبد النكاح أما ولو مضبر، ولمضبر نكاح أما، ولمكاتب نكاح أما، ومعتق بعض ومعتق بعض ومعتق بعض نكاح أما، ولو فقد الشرطان ولو على حرة لأنها تساوي. يبقى ذكر هنا كم صنف؟ ذكر أربعة، ذكر العبد والمدبر. من هو المدبر؟ ها؟ أحسنت، الذي علق عتقه له سيده، والمكاتب الذي كاتب سيده، والمبعض الذي بعضه حر وبعضه ايه؟ عبد. وهؤلاء اذا ارادوا ان يتزوجوا اما جاز المبالغ حتى ولو رفضوا الشرط، وجاز لهم ان يتزوجوا بالحر. ودي مساله مهمه، هل يجوز للعبد ان يتزوج حرا؟ نعم يجوز، ما لم تكن سيدا. ما لم تكن ايه؟ سيدا. قال وإن جمع العبد أو المدبر ونحن بينهما، أي بين حرة وأمة في عقد واحد صح العقد فيهما كما لو عقد عليهما في عقد. يجوز العبد أن يتزوج حرة؟ يجوز. يجوز أن يتزوج أمة؟ يجوز. يجوز أن يجمع بينهما؟ يجوز. وما جاز الجمع بينهما جاز أن يتزوجهما بعقد واحد بدون أي شرط. أنت الآن لو نزلت على قرية فوردت أن تتزوج بثلاث زوجات في وقت واحد، جاز لك ذلك أم لا يجوز؟ جاز. قلت بدل ما نعقد لكل واحدة عقد ويأخذ المأذون مبلغا من المال نجعل الثلاثة في عقد واحد، يصح ولا لا يصح؟ يصح. وأخذناه قبل ذلك لما يقول أولياء إما أن يجعلوا يتفق النساء الثلاثة على ولي واحد يزوجك الثلاثة أو لكل امرأة ولي، يقول هذا وهذا وهذا، يقول هذا زوجتك وهذا زوجتك وهذا زوجتك، وتقول منهم جميعا قررت منكم زواج فلان وفلان وفلان. مش هتكلم عن اثنين بس واحنا ايه طلعنا للثلاثه شفاحنا ايه حتى نزوج بنات المسلمين، لا باس بذلك. وانت لو لسه قادر تزوج اثنين مع بعض عشان ما تحصلش مشكله، ها لا باس بذلك في عقد واحد او في عقدين مختلفين، لا باس بذلك طالما انه يجوز لك الايه الجمع بينهم. طب ينفع أعقد على أختين في عقد واحد؟ ها ليه؟ طب إن هون اللي عقدها صحيح؟ بطل أحسنت بطل منين؟ لأن لا تستطيع أن تميز الأول من الثاني. قال وليس له أي للعبد نكاح سيدة المالكة له أو لبعضه، لأن أحكام النكاح والملك تتناقض. ليه يا إخوانا قالوا كده؟ القوامة والنفقة هي تؤمره، هي السيدة تؤمره وتنفق عليه، وهو الزوج يؤمرها وتنفق عليه، ما تجيش مع بعض. يبقوا الاثنين كده من الريس؟ ما ينفعش. لابد إن البيت يكون فيه موجب وسالب، رأس ومرؤوس، لكن الاثنين رؤساء او الاثنين مرؤوسين دون ربك. لذلك قال لان احكام النكاح والملك تتناقض، اذا ما اذن ملكها اياه يقتضي وجوب نفقتها عليها وان يكون بحكمها تنفق عليه وتتحكم فيه زي ما عايز. روح تعالى اطلع انزل عد عندها بقى. قال ونكاحه اياها يقتضي عكس ذلك، ان هو اللي يقدر ويتحكم. لما هو الاصل هو الاصل باسناده عن جابر قال جاءت امراه الى عمر ابن الخطاب ونحن بالجاريه وقد نكحت عبدها فانتهاها عمر وهم ان يرجمها وقال لا يحل لك. وهذا الأثر يعني الراجح أنه أثر ضعيف لم يثبت. قال ولا يصح للعبد من العبد أن يتزوج أم سيدته، أم سيدة أو سيدة، لما سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر فسخ النكاح. يعني يعني أنه العبد قال له سيدتي خلاص أنا لن أتزوجك، أنا أتزوج بأمك، إيش رأيك؟ هي بالمسألة يجوز لا لا يجوز. لماذا؟ لماذا قال؟ قال لما سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انقسم النكاح. يعني عايز يقول لك ان مجرد ان يتزوج بام السيده ينفسخ الايه؟ النكاح هذا الزوج ملك لولد هذه المراه او لولد هذا السيد. واضحه ولا صح؟ لا لا، السيد ليس العبد ليس له شرط، اما السيد له الشرط، له الشروط. اذا كان الذي سيتزوج عبد فله حر بأمة فله الشروط. ام سعيده لان اذا لان العقد يعني لو كما سياتينا. طب خلي المساله دي لما تاتينا في التفصيل في ملك احدهما للاخر. الى امها نحن فهنا صارت وقد يرث. هياتينا المصنف شويه وهيفصل المساله. قال ولا للحر ان يتزوج امتا، لان النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرهما، وذلك يمنعه ملك اليمين، فلا يصح مع وجود ما ينافيه. ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. يعني قال لك إذا كانت هي ملكه لا يجوز له أن يتزوجها، لأن هي ملك يتصرف فيها بما يشاء من المنافع كلها، بخلاف إيه؟ لو تزوجها فقط. قال ولا للحر أن يتزوج أمة مكاتبه أو أمة مكاتبته. لو ايه؟ لو كانت السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انت عايز تأذن يعني؟ اه خلاص. عايز اكمل. ماشي كمل خد يعني. نعم. انت برضه مصمم على الامل وقتك. حاضر. حاضر هقول لك عليه. احنا هنكمل يا اخوانا بعد الاذان ان شاء الله. هنكمل لحد اقامه الصلاه ان شاء الله. ماشي عشان بس نخلص الاذان. اتفضل على ما نخلص الاذان ان شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال ولا للحر ان يتزوج امة مكاتبه او امة مكاتبته ولا امة ولده من النسب، لان له فيها شبهة ملكه. يعني ايه؟

على مراس الحالات الأم الايه السبب. قال وللعبد نكاح أمة ولده ولده لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده فهو كالأجنبي منهما. طيب خلي بالك خلي بالك معايا المثال اللي قبل ده، احنا قلنا لو أم الحر أمة جاز للايه للعبد أن يتزوجها لولد لعبد ولدها. ليه؟ لأن حتى لو هي ماتت لم يرثها ولدها، ولو مات ولدها لم ترث، لأن الرق يمنع الايه التوارث. وكذلك في السيد، لو أن المثال اللي معانا للعبد نكاح أم ولده الايه للعبد نكاح أمة ولد، هب أن الرجل عبد وله ولد حر وهذا الولد عنده أم، هذا الرجل له في ولده شبهة ميراث ولا ليس له؟ ليس له. ليه؟ لأن الرق يمنع. فلذلك يجوز لهذا العبد أن يتزوج بأمة من ولد. بل مدرسين الشيخ أحمد في الإماء مع عدم نسأل الله عز وجل أن نستمر. الله أستمر. طيب خلاص وصف الشيخ حتى لا نجير على وقته، نكتفي هنا إن شاء الله، نقف هنا عند هذا ماشي أخي مستمر.